القرآن الكريم فوجدته كله في الفاتحة، ونظرت في الفاتحة فوجدتها في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. وأعظم ما نطلب العون فيه من الله رب العالمين هداية الصراط المستقيم، الصراط الذي جاء به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو صراط المنعم عليهم غير صراط المغضوب عليهم والضالين. فجماع القرآن كله في التوحيد والاتباع، التوحيد لله جل وعلا والاتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أساس هذا الدين وقوامه العظيم الأمران اللذان متى أخذت الأمة بهما مكن الله رب العالمين لها، وبقدر ما تبتعد عنهما بقدر ما يحصل لها من الذل في الدنيا والعذاب في الآخرة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه في عبادة الحج العظيمة كان يؤمن بالتوحيد، كما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فأهل النبي صلوات الله وسلامه عليه بالتوحيد مفارقا لعباد المشركين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أهل في حجه بتوحيد الله رب العالمين، معلنا كلمة الإسلام وأساسا. فلما فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرين، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص وسورة الكافرون فيها براءة من الشرك وأهله، وسورة الإخلاص فيها صفة الله رب العالمين التوحيد. فإذا أتى الصفا والمروة أعلن التوحيد ودعا الله رب العالمين بالتوحيد. وفي هذه العبادة العظيمة إظهار لتوحيد الله رب العالمين، يجمع الله رب العالمين المؤمنين من أقطار العالم كله مهلين بالتوحيد، يجمعهم في زمان واحد وفي مكان واحد بتلبية واحدة، يقومون مقاما واحدا ويقولون مدخلا واحدا كالجسد الواحد عابدين لله رب العالمين. وفريضة الحج من أولها وإلى آخرها توحيد لله جل وعلا. ونحن في هذه الأيام في شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم يشهد فيها قلب المؤمن مشاهد عظيمة، يشهد فيها قلب المؤمن مشاهد كبيرة، منها مشهد حرمان الطاعة والعقوبة. فمن مثل هذه الأيام كان حجيج بيت الله الحرام يستعدون لأداء فريضة الحج، تهوي أفئدتهم إلى بيت الله الحرام، يبذلون من أجل ذلك النفس والمال. فالحرمان من هذه العبادات العظيمة لا شك أنها مصيبة، والمصيبة لا تنزل إلا بالذنب، كما قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والحرمان من الطاعة أي طاعة المؤمنون إذا حلت بهم المصائب فإنهم يعودون باللوم على أنفسهم ويرجعون بالتهمة على أنفسهم تأييدا لله رب العالمين. وحالنا لا يخفى على أحد، حالنا لا يخفى على أحد، ولولا حلم الله علينا ولولا أمن الله رب العالمين علينا لخسف بنا. فعلينا أن نتوب إلى الله رب العالمين، علينا أن نتوب إليه وأن نرجع إليه متمسكين بدينه منخدعين من الذنوب التي تحرمنا من طاعته تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده حق وصدق، وهو الذي لا يخلف الميعاد. أن الذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وأخبر سبحانه وتعالى عن عاقبة الذنوب على المجتمعات. ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأي شيء كسبت أيدي الناس؟ إنها كسبت الذنوب العظيمة التي تهتز لها السماوات، واقتربت البدائع والموبقات ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا. ومن رحمته أنه لم يذيقهم الذي عملوا، وإنما يذيقهم بعض الذي عملوا، لأجل الغاية العظيمة والحكمة الجليلة من رب العالمين تبارك وتعالى، لعلهم يرجعون إلى دينهم فيمتعهم به ويمتعهم بعبادته ويعينهم عليها ويمثلهم لها ويمثلها لهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن النفاق يثبت العبد عن الطاعة، انتشار النفاق وكثرته يفضل المجتمع عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أن يأخذ العبادة بعض الكتاب ويتركون بعضه. قال الله جل وعلا: ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فتبرهم وقيل اقعدوا مع القائلين. فاللهم يا رب العالمين تب علينا ولا تحرمنا من طاعتك ويسرها لنا، انك على كل شيء قدير، انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر في حجته صلوات الله وسلامه عليه أن الشيطان قد أيس ويأس أن يعبد في جزيرة العرب، أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم، فرضي في التحريش بين المؤمنين، يأس أن يعبد وقتئذ، ورضي أن يحرش بينهم بإدارة البغضاء بينهم، بإدارة العداوات بينهم، بإدارة التعارات بينهم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه في حجته حجة الوداع وضع كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميه، فوضع دماء الجاهلية تحت قدميه، ووضع الدهرات تحت قدميه، ووضع الربا تحت قدميه، وأخبر أن كل ذلك موضوع تحت قدميه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أمر للمؤمنين بذلك، أن يضع العبد المؤمن كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدميه. وقد كان أهل الجاهلية متفرقين غير مجتمعين، لا يجتمعون على إيمان ولا يسمعون لأحد ولا يطيعون، فجعلهم الله رب العالمين بالتوحيد واتباع الرسول. الرسول فألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأطلقهم على المحجة البيضاء لن يهلك إلا هذه لا يزيد عنها إلا هذه. فجمع القلوب على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولن تؤلف كلمة بين عباد الله مثل هذه الكلمة أن يعود المؤمنون إلى هذه الكلمة فيقولونها بألسنتهم ويعملون بها في جوارحهم يوحدون الله ويتمسكون بسنة رسول الله مجاهدين للبدع ومجاهدين للإشراك بالله ومجاهدين لكل أمر من أمر الجاهلية مجاهدين للفرقة والاختلاف والتنازع متفرقين متحاربين متوادين تاركين للتغارات والأعراض الجاهلية. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أي فخرها وكبرها بغير حق فخرها بغير حق وكبرها اختلافها وتفرقها إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي مؤمن تقي وفاجر شقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم كلهم بنو آدم وآدم من تراب فعلى أي شيء يفخر ويتكبر العبد الذي خلق من تراب وإليه يعود ألا لا يجعلن أقوام فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أم لا يقولن أهوان على الله من الجعلان التي تدهدي الخرى بأنفها التي تدهدي النسل بأنفها لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وأخرجنا من الفرقة والاختلاف إلى الاجتماع والائتلاف فمن أراد أن يعود إلى وقوع الجاهلية كان شأنه عند الله رب العالمين كذلك. ومن المشاهد التي أما في الأمل أن نشهدها في هذه الأيام مشهد شرعي فمشهد قدمي أن عباد الطاعة إنما ينزل بالذنب ويرفع بالتوبة ويعود بالتوبة ومشهد شرعي وهو مشهد التيسير مشهد التيسير من الله رب العالمين. والله جل وعلا بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه بحنيفية السمحة الحنيفية السمحة في نفس إبراهيم فهي حنيفية في التوحيد لا يعبد إلا الله ولا هوادة في هذا الأمر فمن أشرك بالله شيئا ومات على ذلك ولم يتب ليقبل الله رب العالمين منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا لأن التوحيد هو حق الله على العبيد وهي سمحة في الشريعة ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين يسر يسر في نفسه الدين بأحكامه يسر في شريعته يسر لا كما يهوى الناس يقولون إن الدين يسر فيتركون أوامر الدين الذي هو يسر في نفسه بأوامره وأحكامه وشرعته ومنهاجه إن الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقارنوا وابشروا واستعينوا بالقدوه والروحه وشيء من الدجى فالله سبحانه وتعالى برحمته كلما ضاق الامر اتسع وما جعل علينا في الدين من حرج فاذا نزل للناس البلاء والوباء وهو بما كسبت ايديه ولكنه برحمته يسر عليه سبحانه وتعالى فيقع عنهم الحرج في شيء من العبادات إذا كان ذلك سيضر بالأبدان أو سيضر بالأمة المسلمة، والناس في ذلك تبع لخدمائهم، والناس في ذلك تبع لحاكمهم، والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. وقد بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه برفع الأغلال ووضع الآصار رحمة منه جل وعلا وفضلا، ونية العبد تبلغ ما لا يبلغه عمله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن العبد إذا حبس عن طاعة كان قد نواها أو كان يعمل بها وحبس عنها لعذر، فإن الله جل وعلا برحمته يكتب له أجر العبادة كأنه صحيح مقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من مدينة أقواما، إن من مدينة أقواما ما زدتم مسيرا ولا تصحوا واديا إلا كانوا معكم، فهم ليسوا معهم بالأبدان ولكنهم معهم بالقلوب ولكنهم معهم بالنيات، فيعطيهم الله رب العالمين الأجر كاملا رحمة منه وفضلا. حبسهم العجب، حبسهم المرض، وهذا من فضل الله رب العالمين على هذه الأمة المحرومة. نحرم من الطاعة بذنوبنا، وليسر الله رب العالمين علينا وارحمنا. فيا أيها المسلمون عباد الله، تمسكوا بما أعزكم الله به، تمسكوا بما ألفكم الله به، تمسكوا بما أكرمكم الله به، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتبعوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وتمسكوا بما جاء به من المحجات البيضاء. سيروا خلفه في هذه الحياه حتى تكونوا خلفه يوم القيامه في هذا اليوم العظيم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه هو المقدم، والانبياء خلفه، لا يفتح باب الجنه الا له، كلهم خلفه وتحت لوائه، لا يدخل الجنه احد الا بطريق محمد صلوات الله وسلامه عليه. فما كان خلفه في هذه الحياه كان خلفه يوم القيامه. فاللهم يا رب العالمين نسلنا بسنته حتى تريدنا مولده، وحتى تدخلنا مدخله، وحتى تسقينا من حوضه شربه هنيئه بريئه لا نضمر عليها ابدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل ذنب. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ورد ذلك أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم أنزل على أهل مصر ببركاتك يا أرحم الراحمين، ووفق من وليته أمرنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.